السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قلت لكم هذه الآية، وإن جاءت في حديث خاص وفي سبب خاص يتعلق بأهل الكتابين، أولئك الذين كتموا الحق وكتموا ما يتعلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد أخبر بذلك، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإيه والإنجيل. هذه حقيقة، ومع هذا هم كتموا هذا وبدلوا وغيروا وحرفوا هذه الآية، وإن كانت نزلت في خصوص هؤلاء، إلا أن أهل العلم قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبناء عليه قالوا هذه الآية أيضا تشمل في الإسلام من كتم علما ومن كتم حقا. وبينت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أحاديث فيها تشديد وفيها وعيد لمن يكتم علما ولمن يكتم حقا، ونسأل الله ألا نكون كذلك. وقلت لكم استثنى أهل العلم من ذلك 9 أحوال بيانوا أنه يجوز فيها كتمان العلم. في آخر القائم التقينا فيه ذكرنا 7 من هذه الأحوال، وبقي لنا حالان قلت لكم يجوز فيهما أيضا أن تكتم العلم. أما الحالة الأولى من هاتين الحالتين اللتين تبقيتا، وهي الحالة 8 إذا ضمناها إلى 7 السابقة، فهي كما قال أهل العلم أن تكتم الرخص عن السفهاء حتى لا يتخذوها مدخلا إلى الحرام. أكرر، أن تكتم الرخص عن السفهاء حتى لا يتخذوها مدخلا إلى الحرام، إلى الحرام. بمعنى هناك في الإسلام رخص الله سبحانه وتعالى قد بيّنها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد وضحها، وأهل العلم من الفقهاء أيضا ذكروا بعضا وكثيرا من هذه الرخص. تلك الرخص لو أخذها من يتق الله فإنه يحسن التعامل معه، أما لو أخذها سفيه أحمق ف فهو يتخذ هذه الرخص مدخلا إلى فعل الحرام. ولذلك يثني أهل العلم على تلك المقولة التي قال فيها أهلها: لا تحرم أهل العلم الحكمة فتظلمهم. كن غادي من أهل العلم كويس وعندك شيء طيب، اوعى تحرمه إياه، تبقى أنت عملت إيه؟ ظلمته. ولا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلمها. حط الحكمة في غير أهلها يبقى أنت ظلمت ليه؟ الحكمة. ولما تمنع الحكمة أهلها تبقى أنت ظلمتهم. ظلمتهم. هناك من الناس من عنده سفة، إذا ما يعني أعطيته رخصة جميلة وبينت له أنه قد يصل بهذه الرخصة إلى كذا وكذا وكذا وكذا، قد يتخذ ذلك مدخلا إلى الحرام. تسألني تقول لي زي في أمثلة على ده؟ أقول لك كتير، بس مش هقول لك ولا مثال. ليه؟ ليه؟ ليه؟ طيب انت راجل الحمد لله كويس وحلو وتمام، وهقول لك انا على بعض الرخص ماشي وانت هتاخدها كده، لكن الشرايط الان بتتداول وممكن انت تروح تقول لي لواحد، مش كده؟ يبقى انا وقعت في المحل، انا نفسي وقعت في هذا المحظور. ولذلك المثال ده تقوله بقى لكل واحد على حدته، تبص لكل واحد كده ويستحق يتقله ولا ما يستحقش يتقله. خلاص؟ ليه؟ أكرر، والله في أمثلة كثيرة جدا كثيرة جدا في إطار هذه الرخص، ولكن لا توضع إلا في أهلها. أهلها تقول لي ما تزعل مني وتقول طب ما انت عايز تقول لنا ما احنا مش أهلها، ما انت مش لوحدك اللي هتسمع، الشرايط هتسمع وهتنقل لغيرك وغيرك ينقل لغيرك، والله أعلم ممكن يكون قاعد وسطينا واحد سفيه. ما تبص لنفسك، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى مش عايزين نظلم أنفسنا إن شاء الله تعالى، وهذا مما يجوز كتمانه، ومن أجل هذا مش هقوله. يبقى هذه هي الإيه؟ هي التاسعة، الثامنة، التاسعة والأخيرة التي يجوز فيها كتمان العلم. قال أهل العلم: ما لم يكن من البينات والهدى وإذا اقترن بخوف. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. البينات طبعا كل آية واضحة تهدي الناس إلى حق وتجنبهم الضلال، لذلك كل آية من آيات القرآن الكريم بينة وهادية، أليس كذلك؟ بينة يعني واضحة، وهادية تحدد لك طريقا من طرق الحق وتبين لك حقا من باطل، من باطل. طيب في امور، في امور، ودي هضرب لك ليها مثال بقى، خلاص ما تقدرش تقول هي من البينات والهدى، ولذلك الوعيد اقترن بالذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، صح؟ طيب ولما بقاش من البينات والهدى ممكن تكتمه، خاصه اقول اذا اقترن بايه؟ بخوف. إذا اقترن بإيه؟ بخوف. بخوف إزاي يعني؟ أنا هقول لك. لما تذهب إلى صحيح البخاري ستجد فيه حديثا لأبي هريرة، أبو هريرة يقول في هذا الحديث: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم. ده كلام مين؟ أبي هريرة. فين؟ فين تلاقيه؟ صحيح البخاري اهو. بقول له أبو هريرة بيقول إيه؟ حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فقد بثثته. بث يعني إيه؟ يعني قالوا للناس، قالوا للناس. وأما الآخر فقد أمسكته، ولو بثثته لقطع هذا البلعوم. تاني شوف ورايا بيقول ايه؟ حافظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ وعائم العلم، خلاص. اما احدهما فقد بثثته، ما اقدرش يكتمه. ما يقدرش. الاخر كتموا ولا ما كتموش؟ كتموا، خاصة ليه؟ ها المقترن بخوف، بيقول ولو بثثته الا يحصل لقطع هذا البلعوم، البلعوم اللي هو مجرى الطعام، وده لو اتقطع لازم الانسان يموت، لازم الانسان يموت. فعايز يقول انا لو قلته كانت رقبته هتتقطع واموت واموت. طبعا ده لا يتعارض مع الروايه دي، موجوده في مسند الامام احمد بن حنبل، بيقول حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أجربة من العلم، بثثت 2 وامسكت 1. تقول هم 2 ولا 3؟ قال لك خد بالك من اللفظ، لفظ البخاري بيقول ايه؟ وعائين. فعايز يقول لك ان الوعائين دول لو فرغناهم يطلعوا كم جراب؟ 3. ليه؟ احد الوعائين اكبر من الاخر، وهو الوعاء الذي بثه للناس. فالوعاء اللي بثه للناس لو فرغوا يبقى جرابين، والوعاء اللي كتموا يبقى جراب 1. فعايز يقول اللي بثثته للناس اكثر مما امسكته، واللي امسكته امسكته لان بث يعني لا يترتب عليه الا قتلي، الا ايه؟ الا قتلي، يقطع هذا البلعوم هاقتل لو بثثته، وفي نفس الوقت جثمانه لا تجريم فيه. فقال اهل العلم زي ايه؟ زي ايه؟ قالوا مثلا قعد وسط الناس وهو سمع حاجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق برأس سنة 60 هجرية. وانتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن امور ها كثيرة ستقع. فكان ابو هريرة يقول للناس ايه؟ اعوذ بالله من رأس 60 وامرة السفهاء. النبي قايل له حاجة في الموضوع ده. فابو هريرة بيستعيذ، يعني بيستعيذ بالله ان يدرك السنه دي. ولذلك شوف العجب، ابو هريره مات سنة 59 ما حصلهاش، انه كان بيستعيذ منها، كان يستعيذ بالله من راس 60 وامره السفهاء. فكانوا يسالوه ايه اللي يحصل في راس 60 وامره السفهاء، ما يردش. يبقى كتم ولا ما كتمش؟ عارف لو قال كانت قطعت رقبته. ولو قال الناس هتستفيد بايه؟ ده السؤال بقى. طب ما سنة 60 جايه والناس هتشوف، مش كده ولا ايه؟ يبقى كتمان ده هيؤثر على حلال وحرام، هيؤثر على شريعه، مش هيؤثر، فيبقى مش داخل في البينات والهدى. خلاص، بس ده علم قالوا له النبي. قال بس مقترن بيانه بخوفه، لو قال هتتقطع رقبته، ولو كتموا الناس مش هتنضر، لان هو برضو اتكلم عن 60 وامرة السفهاء، بس ما حددش اسماء، هي كانت القضية هنا. ومين بقى اللي جه في رأس 60 يا حبيبي؟ عارفين مين؟ زياد الذي اراق دماء المسلمين، وفتح الباب على مصراعيه للحجاج يسفك دماء الناس. فلو طلع وقال زياد كان ايه اللي هيحصل؟ قطعت رقبته، كانوا موتوه، كان لا يتورع عن قتل الصحابه في هذا الوقت، مش تبقى عارف يعني. والحجاج يعني قتل الكثير، وقتل من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل عبد الله بن الزبير، فما كان يتورع عن هذا. فكتم ابو هريره ولا ما كتمش؟ اللي كتمه ده داخل في البينات والهدى؟ لا. هيترتب عليه الناس تقع في حرام؟ لا. ما تعرفش فريضة؟ لا. لكن لو قالوا كانت هتتقطع رقبته. ولذلك كثير من اخواننا كده يجي في في في في في خطبه او دروسه يتكلم عن سفهات ومهاترات، ويتكلم عن تعطيل لشرع، لا مرضاش يقول ها اسماء، لانه يوم ما هيقول ايش اللي هيحصل؟ هتقطع رقبته، مع انه هو عارفه بيتكلم عن مين بالظبط. عارف هو بيتكلم عن مين بالظبط. ولجاي تبص لها بقى في ليه تقول له انت كان قصدك مين، انت مش عايز مين يا عم انت عايز توديف ده يا ما الراجل قالها كده وخلاص. ما تسكت ما تسكت ما دي... ابقى اطلع اقول ايه ما تسكت خلاص. فقالوا هذه هي الحاله التاسعه والتي بينها حديث ابي ايه ها ابي هريره. يبقى عندنا كم حاله؟ تسع حالات، راجعهم كده وضمهم لبعض تسع حالات ان شاء الله تعالى. اذا الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. واحنا قلنا البينات والهدى الايات البينه الواضحه التي فيها هدايه للايه؟ فيها هدايه للناس. ولذلك كتمانها ما دام فيها هدايه كتمانها هيترتب عليه اضلال الناس، وتلك جريمه لا تغتفر. ربنا يقول ايه؟ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. ولذلك احنا قلنا تاخد اللفظ على عمومه بقى، اي كتاب يطلع التوراه يطلع الانجيل يطلع القران اي كتاب اي كتاب اي كتاب، يبقى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اللي بيحصل اولئك يلعنهم الله، تحل عليهم والعياذ بالله لعنه ربنا. نسال الله لنا ولكم السلام. اللعن في اللغه هو الطرد والابعاد. طب ربنا يلعنهم يعني ايه؟ قال يعني يطردوا ويبعدوا من رحمه الله، فلا يستحقون ثوابا منه ويثبت عليهم الجرم والعقاب. ولذلك اشد ما يصيب الانسان انه يلعن. نسأل الله لنا ولكم السلامة اللي تحل عليه لعلم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم السلامة. ولذلك كان النبي بيعتبر أقصى ما يقال للإنسان والحيوان إنك أنت تعمل إيه؟ تلعنه. فالله يلعنك ونقول نضحك بقى مع بعض الله يلعنك ونضحك. بنضحك على إيه؟ دي مصيبة دي مصيبة. ولذلك النبي يشوف شدد على من لعن دابة، من لعن دابة للعن دابة الله يلعنك. النبي غاضب منه وقال له دعها فإنها ايه ها ملعونة، وعقاب عقوبة شديدة جدا. والحديث ده يجي معانا في مدرسة احد الصحابة نتكلم عنه شبه عارفين يعني. فده لا يجوز. ولذلك قلت لكم من قبل ان الانسان ما لعن ابن آدم شيئا إلا وقال لعن الله أعصانا لله. وعشان كده قلت لك ما تلعنش أي حاجة، كرسي على رجلك الله يلعنك. أنت عارف بيعمل إيه؟ بيرد عليك بيرد عليك دق بالقدوم الشاكوش نازل على صباعك الله يلعنك، بيرد عليك كرسي المسكوت لك. فبيرد زي ما النبي باين كده يقول لك لعن الله أعصانا له. يطلع مين؟ خليها في سيرك بقى ما انت عارف. يطلع مين؟ خليها في سيرك. فليه؟ فما تلعنش حد. ولذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا لعان. فتجنن لسانك لا، ده اقصى شيء واشد شيء بيقع واشد شيء بيقع. ولذلك سميت الايات اللي بيتهم فيها الرجل امراته بالزنا وهي تكذبه بايات الايه؟ اللعان. لانه ما يفرحش انه هيعدي منها. ده بيقول في الخامسه والخامسه ان لعنه الله علي ان كنت من الكاذبين. هو اللي بيطلبها لنفسه. فاللعن شوف انا بقول لك ايه؟ طرد وابعاد من رحمه الله. لو طردت من رحمه الله والله ما هتشوف الجنه بعينك. والله ما تشوفها بعين. فمسألة شديدة جدا. أنا لسه ما كملتش كلام. خلاص اصبر علي. نعم والله لسه ما كملت كلام. خلاص ها حاجة تاني؟ استعجليه. فأقول اللعن ده أشد ما يكون. فدول استحقوا إيه؟ اللعن من الله سبحانه وتعالى. لكن هنبين، شوف شوف كان بيني وبينكم ثانية، بيني وبينكم ثانية، ان هنقول امتى بقى يجوز تلعن. هنقول لك امتى وازاي، امتى وازاي. اصبر تكة بس، استعجلش، منسيبش حاجة. خلاص، يبقى اولئك يلعنهم ليه؟ يلعنهم الله. طب خلاص، يلعنهم الله دي عرفناها، ويلعنهم اللاعنون. مين اللاعنون بقى؟ طب يلعنهم الله، قلنا ماشي. طب يلعنهم اللاعنون اللي هم مين بقى؟ اللي هم مين بقى؟ فبعض اهل العلم قال الدواب. الدواب، الدواب تلعنهم، يعني اللي بيكتم علم حتى الدواب بتلعنه. قال حتى الدواب بتلعنه، تصدق؟ تصدق الدواب تلعنه؟ دي حاجه غريبه قوي. طب نستدل عليها منين؟ قالوا استدل عليها من حديثين. حديث الاول عند ابن ماجه، وهو من روايه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، بيقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: إن الكافر يضرب بين عينيه. أول ما يخش القبر كده يترقع، يضرب بين عينيه، فيسمع صوته كل من في السماوات والأرض عدا الثقلين، اللي هم مين؟ الانس والجن. الانس والجن، خلاص، كل غير دول يسمع صوته وبيصرخ وبيضرب بين عينيه. فاذا سمعته الدواب، ما احنا قلنا الا الثقلين، يبقى الدواب بتعمل ايه؟ بتسمعه. فاذا سمعته الدواب لعنت، وذلك قوله تعالى: اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يبقى اللاعنون اللي هم الايه؟ الدواب، الدواب، الدواب. طب دي قالت في الكافر، ده احنا الحديث اللي معانا اهو ده بيبين ان الدواب بتلعن، ده دليلهم ان عايزين يقولوا الدواب بتلعن. ايوه ممكن نقول ده في الكافر، لكن احنا عايزين نقول اللي بيكتب الايه؟ اللي بيكتب العلم، اللي بيكتب العلم، اللي بيكتب العلم. قال: طب خد بقى دليل يكلمك على اللي بيكتم العلم، تعرف، تعرف في حديث صحيح اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وذكر شيخنا الالباني في صحيح سنن ابي داود، يقول قيس بن كثير: كنت في مسجد دمشق مع ابي الدرداء. عارفين ابو الدرداء رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين؟ مع ابي الدرداء. فجاء رجل، هم قاعدين فين؟ في مسجد دمشق. فجاء رجل فدخل علينا فقال لابي الدرداء: جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو الدرداء فين؟ في دمشق. الرجل جاي منين؟ من المدينه، لا مكيف ولا طيران ولا سيارات فاخرة، يعني مسيرة شهر ويزيد مقطوع فيها نفسه. جاي ليه بقى؟ جاي ليه؟ اسمع، جاي ليه؟ فبيقول: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني عنك. قال المزامة دي كلها عشان ايه؟ يسمع حديث. صدق، عشان مش يسمع محاضرة، يسمع ايه؟ حديث. فسمع ان ابا الدرداء يحدث حديثا هو عايز يسمعه من ابي الدرداء نفسه كده. وده الاستوثاق من العلم، تأخذ العلم من مظانه، تأخذ العلم من ايه؟ من مظانه. ودايما نقول لطلبة العلم كده استوثقوا. يجي واحد يقول لك حديث ورواه البخاري، روح شوف في البخاري ولا مش في البخاري كده. ولذلك النهارده بيعملوا كده برضه، اطبع كتيبات اعملها شويه سفهاء، وورا كل حديث يقول لك اخرجه الشيخان، اخرجه كده، ولا تلاقيه لك شيخين ولا دي اساس من الصحه اصلا، لكنهم شغالين كده. فتستوثق من العلم، من العلم. واحد يقول لك ابو حنيفه قال، الشافعي قال، مالك قال، طب ما تستوثق من العلم، ما في الكتب اللي بتوثق كلام الائمه نستوثق. فهو سمع حديثا بلغاه عن ابي الدرداء، شوف جاي من المدينه لدمشق عشان ايه؟ يسمع الحديث الواحد ده بس. شوف العلم كان قد ايه غالي. لا اله الا الله. ولذلك نظر اليه ابو الدرداء وقال الله، استحلفه بالله، ما جئت لي تجارة، يعني بس هو عشان كده مش جاي عشان تتاجر تبيع تشتري قلت تاخذ الحديث زي كده يعني، ما جئت لي تجارة؟ قال لا. ولا لشيء اخر تبغيه غير هذا؟ قال لا، ما فيش غير انا جاي من المدينة لحد هنا عشان الحديث ده بس. فابو الدرداء راح مبشر وعلى طول، يعني انت مش جاي غير لكده؟ قال له، قال له اسمع بقى، فعايز يقول له والله فعلا ربح البيع، ربح البيع، انك تبقى ما تقولش عليه عبيط، ما تقولش عليه عبيط، تقول يا مسافر كل ده عشان يجينا حديث ايه ده؟ لا، اسمع اللي جاي. وابو الدرداء راح على طول بشره، بشره، فقال له ايه بقى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يتلمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. ادي واحد يستاهل، والله يستاهل، سهل الله له طريقا الى الجنة. وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا بطالب العلم، بطالب العلم. ولذلك قالوا الملائكة تبقى فوق منه فرد اجنحتها كده تذلله العقبات وتسهل له الطريق معاه، ده رايح يتلمس ايه؟ يتلمس علما، سبحان الله العظيم، رايح يتلمس علما، سبحان الله العظيم. ودي حقيقة، ودي حقيقة والله، وانا واحد من الناس عايزت هذا وعايشت هذا بيقين، بيقين، سواء كنت راح حد علم ولا راح حصل علم، يعني احيانا بتحدث عقبات، شوف التيسير السريع والمباشر، والمباشر، ودي بركة العلم، هي دي بركة العلم. فشوف إن الملائكة تضع أجنحتها رضا بطالب الإيه؟ بطالب العلم. وإن طالب العلم لتستغفر له الدواب حتى الحيتان في البحر. شوف رايح يتلمس طول الطريق اللي قطعه بقى من المدينة لدمشق، ده دواب الأرض عمال إيه؟ والله ربنا يلهمك تستغفر له، حتى الحيتان في البحر، في البحر. وإن فضل العالم على العابد، ده أبو الدرداء لسه بيكمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. ليه؟ لأن واحد ممكن يقعد يعبد ربنا وبجهل ما عملش حاجة، ما عملش حاجة، يصلي 100 ركعة ويبقى صدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي فانك لم تصل، ويجي العالم يصلي 2 ركعة كما ينبغي، يبقى هم، يبقى هم، ده صحيح، ده صحيح. العابد زي ما بيحصل كده، يروح يلاقي واحد بيصلي في الجامع عشان بيصلي بس، روح ساله اساله، روح راح فتوى بوديه في داهيه، مش كده؟ لو عالم لا مش هيوديه في داهيه، مش هيوديه في داهيه، شرديف ده. ولذلك سبحان الله العلم بقى، فضل العلم لو عم نتكلم فيه 1,000,000 سنة واتكلمنا عنه كثيرا كثيرا، يبقى فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الايه؟ على سائر النجوم. اسمع اللي جاي. وان العلماء هم ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا علما. اللي انا كل يوم باخده من النبي باخد منه ايه؟ علم، علم. يبقى العلماء فعلا ايه؟ ورثه الانبياء، ورثه الانبياء. فمن اخذ بحظه من العلم اخذ بحظ وافر. ده كلام ابي الدرداء. تعال بقى نرجع للشاهد معانا بقى. قال اهل العلم ان زي ما الدواب والحيتان بيستغفروا له، وبيستغفروا له ليه؟ استغفروا لطالب العلم ليه؟ والعلماء ليه؟ ليه؟ تعرف أهل العلم قالوا كلمة عجبتني أوي، عجبتني أوي، قال لأنه العلم بيفيدهم، العلم بيفيد الحيوانات دي، بيفيدها والله، بيفيدها ازاي؟ ما هو العالم بيعلمك ازاي تتعامل معاه. طب ما انا قايل لك دلوقتي لسه ما تلعنهاش، مش كده؟ طول ما في عالم هيقول لك الدبه دي ما تتلعنش، خلاص. طول ما في عالم هيقول لك لا تتخذ الدواب كراسي، طول ما في عالم هيقول لك اعطي الدواب حقها زي ما النبي كان بيقول، زي ما النبي كان بيقول، ها. طول ما في عالم هيقول لك اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. فشوف الحيوان بيستفيد من العلم، بيستفيد من العلم. ولذلك لما يجي جزار جاهل وعرابه الحيوان عمال يسن السكينه قدامه يجيب له العصبه، واخد بالك انت؟ يا والله لو عنده علم مش هيعمل كده، مش هيعمل كده، مش هيعمل كده، وهكذا. فشوف حتى الدواب، حتى الدواب بيفيدها ليه؟ بيفيدها العلم ونشر العلم. فبتستغفر لطالب العلم وللعالم، تستغفر، تستغفر. فلما يجي يكتم علم زي ما هتستغفر له هتفعل معاه ضد بالظبط. هتعمل ايه بقى؟ هتلعنه زي ما ربنا بيلهمها الاستغفار، تسمع الله بيلعنه، هتلعنه، هتلعنه، هتلعنه. ومن هنا قال اهل العلم، قال اهل العلم اولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون اللي هم مين؟ الدواب. البعض الاخر قال لا مش الدواب وبس، ده الدواب والملائكة والناس. قالوا ده هيجي معانا في الآية اللي جاية بقى، أولئك لعنهم الله والملائكة والناس، والناس أجمعين، أجمعين، أجمعين. فخدتها الدواب ماشي، خدتها على العموم ماشي، دي لعنهم الله ولعنهم ليه اللاعنون، اللاعنون بس كده. ده قضاء مبرم محكم كده؟ قال لا، إلا الذين تابوا، أدي واحد، وأصلحوا، أدي اثنين، وبينوا، أدي ثلاثة، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. هنا قالوا بقى إلا الذين تابوا. التوبة معناها الندم على ما فعلت، خلاص، الندم على ما فعلت فيندم انه كتم، هي دي التوبة. قال لا، خد بالك، وده اللي قالوه اهل العلم، انك علشان تتوب تفعل بخلاف ما كنت تفعل. يعني هتتوب من الزنا يبقى تفعل خلاف، يبقى تقلع عنه. هتتوب من النظر الى عورات النساء يبقى تفعل خلافها. التوبة مش كلام، مش بكى وايه ايه وخلاص، مش نيجي في رمضان والشيخ ونعيط يا رب وتطلع تتفرج على الرقاص. يا راجل يا رب انت عبيط ولا بتستعبط؟ توبة يتوب، افعل خلاف ما كنت تفعل، هي دي التوبة على طول. يبقى ندمت على اللي عملته، ايه دليل الندم ده؟ ايه دليل الندم ده؟ مش يقول لك انا ندمان ان انا شربت السجاير وربنا يتوب عليا، ضلالي. ايه يا مستهتر ده؟ ايه الاستهتار ده؟ ايه الاستهزاء ده؟ فالتوب، خد بقى، خد بقى، يبقى هتعمل حاجتين مهمين جدا، حاجتين مهمين جدا. فالقرآن يقول لي الذين تابوا، قال وأصلحوا، وأصلح، أصلح دي يعني معناها إيه؟ يعني اللي قايله غلط لازم يرجع يصححه، لازم يرجع يصححه. ولذلك دي مصيبة اللي بتصدر العلم بقى، دي مصيبتهم، دي مصيبتهم، إنك اللي تقوله غلط ما ينفعش ان انت تقول توبت الى الله وتسكت، لازم تطلع للناس تقول لهم انا قلت غلط وصح وكذا. عشان كده زي ما قلت بقى التعبانين زي عمرو خالد والجندي والهداية ومدات والفرقه الخايبه دي كلها، دول علشان يتوبوا لازم يطلعوا يقولوا احنا قلنا كذا وتصحيحه كذا، احنا كتمنا كذا وبيانه كذا، ولذلك اصلح. لازم يصلح، يصلح اللي خربه، وبعدين يبقى منهجه منهج وبيانه ويبين بقى. يبقى لابد ان يكون بحالة عكسية على عكس ما كان تمام، وده قيود التوبة في هذه الحالة. يبقى عشان تتوب في هذه الحالة يبقى تعمل ايه؟ يبقى تعمل ايه؟ يبقى زي ما بقول اهو، هتندب ادي تابه واصلحه، اللي لخبطته تعديله، وبيانه ما تكتمش حاجة بعد كده بقى بغير كده، لا بغير كده لا. ولذلك اشد توبة، شوف اشد توبة. ومين يقوى على ده؟ يا توبة رجل العلم، ودي اللي عملها العز بن عبد السلام، انه لما ومش قصده يكتب، شوف انا بقول ايه، مش قصده يكتب، لانه عارفين خطورة المكتب. ولذلك انا سميت عمر خالد ده في كتاب انه مستهتر، بيسألوه له ده انت بتقول حاجات غلط، قال انا عملت 80 حلقه يعني فيها الا بقول حاجتين ثلاثه غلط. شوف مدى الاستهتار، ده دليل الجهل، دليل الجهل. وهو جايبينه لنا يبلونا بيه في رمضان اهو، ولسه جايبين له حلقه يعني عقيمه سقيمه زيه، ها ختمها ختم طين، وقاعد يقول لا الفرق بيني وبين غيري ان انا ما بحبش يعني اقفش في الامور. حلو امور كده يا خد بالك انت. فبيقول لها انت قاعده، والله زي ما بقول لكم كلمه، قاعده قدام متبرجه. بيقول لها انت مثلا اسمها منى اهي، يا منى قاعده قدام متبرجه حاسه ان انا متضايق؟ والله هقولي الله يحرقك ويحرق امثالك يا اخي، مش متضايق. هو مش متضايق ولا حاسه ان انا متضايق؟ انا مش متضايق. ليه؟ ممكن يجي لك يوم وتتبرج وتتحجبي. قال طب وافرض ما جاش اليوم ده وانت قاعد قدام متبرجه ازاي؟ فين والذين هم عن اللغو معرضون؟ فين؟ قال انت حاسس ان انا متضايق؟ طبعا بقى لازم النسوان والبنات يحبوه، يقول لك الله شوف شوف شوف حلو امور ازاي، هو احنا عايزين ده، هو احنا عايزين ده. لكن هتعوزوا عاد زي بقى يقعد يقول لا ما عندكيش حياه وما عندكيش دين وما عندكيش اخلاق. لا ودي حقيقه، ودي حقيقه. فقول لها انا قاعد مش متضايق اهو، امور حلوه عمال ابص لك اهو، حلو مفيش مشاكل عندي. بس كارثه كارثه. دول عشان يتوبوا مصيبتهم تقيله يا واحد زيد، عشان يتوب كل الترهات اللي بيقولها دي لازم يرجع فيها تاني، ولازم يعلنها تاني، ولازم. يا اخي فين من راى منكم منكرا فليغيره، ده لا غير لا بايده ولا غير بلسانه، قال لها اتحجبي، ولا بقلبه هو اعلنها صريحه، قال لها انا مش قاعد مش متضايق، يعني مش كاره ان هو شايفها متبرج، مش كاره ده. افتكرت والله ابو يعني ابا هريره لما مرت بيه امراه منتقبة ورايحة تصلي، بس ريحتها طالعة، ما قالهاش عدي شوف انا مش متضايق ازاي، انا ابو هريرة اصل انا مش متطرف ولا متشدد، مش عدي روح ربنا يكرمك ومسيرك ما تحطيش كولونيا ولا ريحة. لا الى اين امة الجبار، رايحة فين؟ قالت اريد المسجد. قال ارجعي فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة خرجت مستعطرة وجد القوم ريحها لا تقبل لها صلاة حتى ترجع. صلي روح روح. هو ده الانكار، مش الكلاب اللي جايبينهم زي الكلب ده عشان يقعدوا كده يبيعوا للناس الرذيلة ويعلنوا ان هم راضين عنها وما هياش مقصرة فيهم، وده اللي ضايع المجتمع. ولذلك خلاص النهاردة امريكا وغيرها بقت عايزاه، عايزة الاشكال دي اللي هتميع الدين وتضيعه، واخد بالك، ويسموها بقى الدين الجديد، تيسير الحلو والحلاوه اللي احنا داخلين عليها. ربنا ينتقم منهم والله، ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. اه والله كارثه بكل المقاييس، كارثه بكل المقاييس. فعشان يتوب امثال هؤلاء كل شيء غلط وقع فيه لازم صلحه تاني للناس. اشوف اصلحه دي لازم صلحه تاني وللناس وللناس والبعد كده ملهله وبياله تمشي حاجة وبياله. في الحالة دي بس فأولئك أتوب عليهم، أتوب عليهم. لذلك القرطبي يقول بغير هذا لا يتوب الله عليه، بغير هذا لا يتوب الله عليه. وابن كثير يقول هذا فيه دليل على أن الداعي إلى بدعة أو إلى ضلالة له توبة، وتوبته أن يرد بدعته وأن يبين للناس، يطلع يقول لي. ولذلك قلت لك العز بن عبد السلام، شوف اللي عاش داعية حق، وفي مرة استفتى واحد وأفتى بما لديه من علم، مش تعمد الله الرجل بما لديه من علم. وبعد ما الرجل انصرف قاعد العز بن عبد السلام بيبحث، فاكتشف أنه أخطأ في فتوى. ما قالش عم عديها، ما احنا قلنا 6000، ايه يعني خطأين ثلاثة؟ وايش شو العيال اللي بيسمعوا ده؟ مستهترين، عيال مستهترة مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. يقول لك ده أتباعي وملايين، ما المغفلين بالكيلة يا ابني، ما المغفلين بالكيلة. وانت فاكر ان كثرة الأتباع ده دليل على انه كويس؟ ايه يعني المغفل ده؟ هو ده اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، لما تلاقي رجل علم عنده حبة قليلين يعرف انه صح. كل بقى بتلاقي الهمجية دي، واللي تعرف ان الوغش بيحب يسمع ده. فهذه كارثة بكل المقاييس. فشوف بقى العز بن عبد السلام، والراجل ماشي والراجل انصرف وما يعرفوش. يا راجل يجيب واحد يستأجره ويدفع له اجر من جيبه كده، وعلشان يجعله يطف في الطرقات وينادي يا من افتاه العز بن عبد السلام في مسألة كذا ان فتواه خطأ فاحذر، ودي له اجر من جيبه على كده. ليه؟ خايف هيقف بين الله كيف. طب اذا لابد من توفر هذه الثلاث، تابوا يبقى ندم، اصلحوا لازم يصلح، بيّنوا لازم يبين. في الحالة دي فأولئك اتوب عليه. والله اتوب عليه. طب اللي عمله ده مش كبير قوي؟ قال لا، وقال التواب. شوف كلمة تواب دي بيسموها صيغة مبالغة، يعني مهما كثر الذنب. ولذلك عقبها بقوله التواب الايه؟ الرحيم. فتنظر الى توبته من خلال انه رحيم. ولذلك قال اهل العلم اياك ان تستعظم ذنبا، فمهما عظم الذنب فرحمة الله اعظم. والله مش واحد يقول لك الصلاة عملت بلك يا رجل، مهما عملت الباب مفتوح، بس توب بس توب بس توب. قال بس خد بالك بقى، في ناس الباب بيتقفل وتظل اللعنة. اذا الحالة اللي فاتت دي بتبين لك ان الباب مفتوح صح، وبترفع اللعنة. ده امتى؟ لما يتوب ويصلح ويبين. لكن في حالة الباب بيتقفل وتظل اللعنة، وتظل اللعنة اللي هي قال لك الآية دي بينت الموت على كفر كافر ومات على كفره، تتوقع له مغفرة من الله؟ الباب اتقفل. بخلاف المسلم لو مات وهو مرتكب معاصي قد كده ما تابش منها حق. امره مفوض الى رب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى في امل. لكن يموت وعلى كفر انتهت، وهو عايش سهل اوي انك تسأل الله له الايه؟ ها الهداية، ممكن يهتدي ويبقى احسن مني ومنك. لكن مات على كفر، وده قلنا بقى في خطبة الجمعة، يجيله بقى سيل، يجيله اعصار، يروح في 60 داهية. مات على كفر. تطلع بقى الحكومات الجاهلة والعالم الجاهلة تعلن أسفها وندامها ومش عارف ايه ونعزي ونبكي وقلبنا وجعنا والمصاب جاتكوا النيلة بدري يا اخي. راحوا في 60 داهية راح يقول لك اعصار وموت، انت ما تقولش يا عيني يا حرام، الله يلعنهم مطرح براحه. هو ربنا مش قال لك كده ولا لا؟ جايب الكلام ده من عندي؟ سيبك من العلم الكبير اللي بيطلع يعيط ويعزي ويعمل ده، لا، الله يلعنهم مطرح براحه. ده حكم الاسلام، حكم الاسلام، حكم الاسلام. اه والله، قرآن وسنة. قرآن: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. تقول فيهم إيه؟ تقول إيه حبايبنا وأصحابنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مساكين، الله يحرقهم مطرح مراح. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة ومين يا حبيبي؟ والناس. يعني انت واجبك تعمل ايه؟ واجبك تعمل ايه؟ تلعانه، مش ترحم عليه، مش هطلع اقول نأسف على ما جرى في امريكا واللي راح لا بعت اقول له الله يلعنهم مطرح ما راحوا يا كلب امريكا وعقبالك انت واللي وراك. ترحم على مين؟ ترحم على مين؟ ولذلك قلت لكم ده منهج قرآني. فلا تأس على القوم الايه؟ الكافرين. اقول لهم الجمعة اوعى تأسف وتتأسى على كافر مات، الله يلعنه مطرح مراح، الله يلعنه مطرح مراح، حتى لو كان كويس معاك الله يلعنه مطرح مراح. ده حكم الله فيه. هتخالف حكم الله؟ هتخالفه يا اخي؟ تعالى يا اخي، ما بتقرأوش العالم دي، ما بتقرأش السلاطين دول، ما بتقرأوش يعني ليه بسفهم؟ طب ما اعمى البصر مع انه فسر القرآن كله، واخد بالك؟ بيبقى اعمى البصر. طب عميت عن القرآن والسنة، عميت عنها يا اخي. ده ابو طالب عاش يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اساء الى الاسلام ولا الى اهله. مش كلام امريكا، ما اساء. ويقول لك اصل راحوا ذبوه، هم اللي انتخبوه، ما هم اللي راضيين، ده هم اللي بيشجعوا على ده عملوا استفتاء تتضرب، العالم كلهم قالوا تتضرب، ده عايزين يا ابن المسلمين يبقوا على وجه الارض. ما بالك بقى ابو طالب كان بحق بقى بيدافع عن الاسلام. ما في احد ينكر هذا، ما في احد ينكر هذا. يوم ان مات، لما مات، اقرا الحديث صحيح مسلم، جاء علي بن ابي طالب اللي هو مين بقى؟ ابنه. ما قالش للنبي ابويا الله يرحمه، ابويا الله يرحمه، ما قالوش كده، ما جاش يعيط ابويا مات. تعرف جاي يقول النبي؟ قال: ان عمك الضال قد مات. بيتكلم عن مين؟ بس ضلال، مات على ضلال. وبقولها بملي فيها: ان عمك الضال قد مات. بيقول النبي كده، بيقول النبي كده. ولما هم النبي يعني يقول بقى خدم الاسلام والمسلمين يعني يستغفر له، ربنا قال له: استغفر لهم اولا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. ولذلك: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، ولا تقم على قبري. اوعى، اوعى ده يحصل. راح اول ما مات ربنا بيلعنه والملائكة بتلعانه، واحنا لو عندنا امان هنلعانه. ده لو عندنا امان. الذين كفروا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ادي الايه واضحه، اولئك عليهم لا بقى ربنا بيلعانه وانت بتترحم عليه. بالله عليك مش اللعبه كده بقى حمار بكل معاني الكلمه، بل الحمار ارقى واعلى. الحمار بيلعانه والله، الحمار بيلعانه. تخيل الحمار بيفهم عنه، حمار بيلعنه. ترحم على مين؟ لعنة الله، الملائكة، الله بيلعنه والملائكة، والملائكة بتلعنه، واحنا ربنا بيقول لك اهو والناس اجمعين. ايه المطلوب من سعادتك بقى؟ انك تلعن. الآية هنا فيها شيء ملفت للنظر، والناس أجمعين. قالوا الله الآية حددت إنه لما بيموت كافر الله بيلعنه وملائكة بتلعنه وكل الناس بتلعن. قالوا بس ده مش الواقع بقى، ده مش الواقع صحيح، مش كل الناس بتلعن، أتباعه اللي زيه مهم ناس بيلعنوه ما بيلعنوش، المغفلين والبهائم في بلاد المسلمين بيلعنوه ما بيلعنوش. طب ازاي الآية قالت كده؟ ازاي الآية قالت كده؟ الآية قالت ربنا بيلعنه والملائكة بتلعنه وايه والناس ايه اجمعين، الواقع بيقول غير كده. يبقى القرآن قال حاجة مش حاصلة، ها؟ تفهمها ازاي طيب؟ مشكلة تفهمها ازاي صحيح؟ تفهم الواقع بيقول غير كده اهو. اللي في امريكا مات اهو، مش ماتوا كفرة؟ الله يلعنهم مطرح ما راحوا، ماتوا كفر، ها؟ طب ربنا بيلعن ماشي، الملائكة بتلعن ماشي، كل الناس بتلعنهم، الواقع بيقول غير كده. والقرآن المفروض إذا قال ها إذا قال إيه صدق. طب الواقع وإيه هو الصدق؟ مطابقة الخبر للواقع. طب الخبر ده مطابق للواقع؟ لا، مش كده بتقول لا أهو، يبقى الخبر ده مش يبقى مش صدق. تعلم بقى. لا قول لي لا الخبر صدق، بس احنا اللي مش فاهمين. وانا قلت لك الحكايه دي قبل كده، قلت لك اوعى تكذب شيء في القران او في صحيح السنه، انما تلزم نفسك انت عدم الايه عدم الفهم. فلو فهمت هتعرف ان الخبر صادق، لكن المستشرقين يمسك لك كده يقول لك انت بتقول ان القران صدق. اه والصدق ايه هو؟ مطابقه الخبر للواقع. اقول لك في ثلاثه لايمين قدام الجامع بره عشان اكون صادق، تطلع تشوف الواقع. فنطلع ان الواقع ان ثلاثة نايمين فعلا يبقى خبر ايه صادق، طلعوا اثنين طلعوا واحد يبقى انا ايه كذاب، صح؟ طيب المستشرقين يقول لك طب الخبر اهو ان الناس جميعا بيلعنوهم، الواقع مش كده، يبقى الخبر كاذب. قولوا لا انت اللي حمار. المستشرق اللي يقول كده قول لا انت اللي حمار، انت اللي احمر ليه؟ انت مش فاهم الخبر، دي قضيتك بقى، دي قضيتك بقى. فالخبر صادق بس ايه هو تفهمه ازاي؟ انا فهمه لك بقى. ولذلك بينه اهل العلم بثلاثة اوجه، بثلاثة اوجه. عايز تعرفها؟ عايز تعرفها؟ ايه عايز تعرفها يعني؟ ان شاء الله بعد العيد وعليك خير، ان شاء الله بعد العيد وعليك خير باذن الله، باذن الله. طبعا ما تنسوش لقائنا يوم الجمعه في خطبه الجمعه والدرس الليلي، وطبعا هيبقى لسه قدامنا حد وهيبقى لسه قدامنا اثنين، وبعدين ربنا يكرمك بقى ويكون رمضان اوله ها الثلاثاء، الثلاثاء، فهيبقى من اول يوم الثلاثاء هنلقاك يوميا طوال شهر رمضان باستثناء ايام الجمعه. هتشوفني في خطبه الجمعه اه، لكن بالليل لا، خلاص. غير كده باقي ايام رمضان كلها وبتمامها انا موجود معاك، وزي ما قلت بكرر اهو، احنا في خطب الجمعه بندخل مدارس الصحابه ان شاء الله في 30 يوم من ايام رمضان هنخش مدارس التابعين ان شاء الله القرن الثاني وهو من خير القرون. نعم خلاص ماشي 26 تبيع، ايه المشكلة يعني؟ خلاص ف لا لا لا لا لا لا لا لا مش هيبقى عندي لقاءات عصرية خالص، غير هو لقاء واحد هيبقى كل يوم حد في مسجد المنارتين بس، لكن لقاءات عصرية لا. 30 يوم معاك بالليل خلاص كفاية قوي كده، وبعدين العصر تقعد العصر العصر العصر العصر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، باجي في العصر بإذن إن شاء الله. اول درس واثنين وثلاثة وخمسة، بعد كده تلاقي العدد كاش خمسة ستة، وبعدين فيهم ثلاثة اربعة بيناموا واثنين بيشاور عقلهم، يبقى يقول لك علاجيين من الشغل تعبانين. طب خلاص مش عايزين نرهقك، فنشوفك ان شاء الله بالليل باذن الله تعالى، والاربع جمعة في رمضان خطب الجمعة الاربعة معاك باذن الله ان شاء الله وقدر، عشان كده هبقى معاك في خطبة الجمعة بالنهار، فمش هبقى موجود معاك بالليل ان شاء الله، ان شاء الله وقدر. واحنا ان شاء الله اتفقنا مع الاخ اللي هيقرأ ان القراءة هتكون بنصف جزء فقط. ليه؟ علشان نفسح الوقت لليه؟ للعلم، للعلم، وانت فرض عليك انك تتعلم، لكن مش فرض عليك انك تسمع كل القرآن او تحفظ كل القرآن. ولذلك لابد من العلم والاهتمام بالعلم. فان شاء الله تعالى باذن الله هنقرأ يوميا نصف جزء ان شاء الله وقدر، وربنا تقبل منا ومنكم. وباذن الله علشان يبقى فيه متسع للناس هيبقى الامام بيصلي في المسجد الاخر هذا، علشان يبقى المكان هنا ممتلئ والمكان هنا ممتلئ ان شاء الله وقدر. كل عام وانتم بخير، وربنا سبحانه وتعالى يعني ييسر لنا ولكم ادراك رمضان، وييسر لنا ولكم ان شاء الله تعالى الصيام والقيام باذن الله. نعم في المنارتين ان شاء الله، وهعلن هذا، هعلن هذا غدا، هعلن هناك غدا هذا علينا هناك. طيب انا هاجي يوم الجمعة في خطبة الجمعة ان شاء الله، وهقول لك ان الدروس هتبقى امتى. انا هقول الكلام ده يعني، انا هاجي يوم الجمعة وهقول لك ان هنلتقي يوم الجمعة بعد العشاء، انا هعلن ده في خطبة الجمعة ان شاء الله. ان شاء الله الساعة هيأخروها ساعة، وعم يأخر ويقدموا ويقدموا خيال امرين الله، اخر ساعة ان شاء الله. خلاص نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. أسئلة يوم الجمعة؟ في أسئلة والله، مش يوم أسئلة ولا برضو يقول من لعنه الله ورسوله، من لعنه الله ورسوله يعني لما يجي بس ما تلعنش واحدة بعينها، تلعن زي ما لعن الرسول، تلعن زي ما لعن الرسول، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يظهر في اخر الزمان نساء تاسيات عاريات مائلات مملات فلعنهن فانهن ملعونات. تقول لعنه الله على المائلات المملات التاسيات العاريات، ولا تلعن شخصا بعيد. خلاص